بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في ذكر نصوص كلمات العلماء الأعلام لمعرفة نقطتين. النقطة الأولى أن النزاع كان في المعاضاة التمليكية، بخلاف ما تصور صاحب الجواهر أن النزاع كان في المعاضاة الإباحية. والثاني على أن أقوال العلماء على أن هذه المعاضاة التمليكية هي التي يستفاد منها الإباحة. هذا الكلام، فعندنا مطلبان نستفيد من نقل الأقوال. تقدم كلام الشيخ رضوان الله تعالى عليه في المبسوط، والمناقشة التي بين بينه وبين أبي حنيفة أو مدرسة أبي حنيفة، والشيخ قال هذا الكلام صريح بأن النزاع في المعاضاة التمليكية، واستدل الشيخ بعدم كونها لازمة بالأدلة التي مضت. الآن نأتي إلى كلام السرائر. الشيخ ابن إدريس رضوان الله تعالى في السرائر تقريبا بمضمون قد يقرب من مضمون الشيخ في الأمثلة، قال قدس الله نفسه، قال بعد ذكر اعتبار الإيجاب والقبول في البيع، قال لا بد من اعتبار الإيجاب والقبول، واعتبار تقدم الأول على الثاني، أي الإيجاب لا بد أن يتقدم على القبول. سيأتي إن شاء الله تعالى في شروط العقد أنه هل يشترط تقدم الإيجاب على القبول، لا بد أن يقول البائع بعت ثم يتعقبه المشتري بعبارة قبلت أو لا. هذا سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام. ماذا قال ابن إدريس؟ قال يشترط أن يتقدم الإيجاب على القبول، ثم قال ما لفظه: فإذا دفع قطعة يعني نقدية درهم دينار إلى البقلي أو إلى الشارب السقاء، فقال أي المشتري قال اعطني، لاحظ عبارته اعطني، هذا المطلب، فماذا يترتب عليه؟ يقول فإنه لا يكون بيعا ولا يكون عقدا، لا يكون بيعا ولا يكون عقدا. عقدا باعتبار لا يوجد ربط، وإنما الألفاظ هو تربط ما بين الموجب والقابل. سيأتي إن شاء الله العقد هو عبارة عن الربط. وأيضا لا يكون بيعا لأن البيع يشترط فيه الإيجاب والقبول. ثم قال يعلل: أولا لأن الإيجاب والقبول ما حصلا، هاي ما نافية يعني لم يحصلا، لأن الإيجاب والقبول ما حصل، نقطة راس سطر. يمثل يقول هذا لا يختص بالبقلي والشارب وكذلك سائر المحقرات. المحقرات كما قلنا هي عبارة عن الأشياء البسيطة التي تكون أثمانها عادة رخيصة. شنو الضابط إلى بعض اللي يقول هذا أقل من الدية، دية السرقة يعني العفو، إيه عقوبة السرقة أقل الربع مثلا، والبعض لا يعتبر القضية قضية عرفية. العرف يرى أن هذا يبذل بأزاء مال قليل وهذا يبذل بأزاء مال خطير. وسائر الأشياء محقرا كان أو غير محقر، محقر أو كان غير محقر، من الثياب والحيوان أو غير ذلك، هذا مثال لغير المحقر. ولاحظ إذا لم يكن لا بيعا ولا عقدا فما هو؟ قال وإنما يكون إباحة له، فهو في مقام النفي، نفي البيعية، وفي مقام إثبات شيء آخر وهو الإباحة، بخلاف ما يأتي من العلامة قال ليس لا يكون بيعا، إذن ما يكون، يقول بيع فاسد، فلا يترتب عليه الإباحة أصلا، وتراجع عنه في بقية الكتب، سيأتي نقله. قال وإنما يكون إباحة له، فيتصرف كل منهما فيما أخذه تصرفا مباحا من غير أن يكون ملكه، أو نقراها ملكه أو دخل في ملكه، ولكل منهما أن يرجع فيما هذا مقتضى الإباحة، لأنه هو مو مالك فيستطيع أن يرجع بما أباح له، يقول أرجع لي الدينار أرجع لي البقر، لأن الملك لم يحصل لهما. هذه من فوائد الإباحة. الإباحة لا تولد نقل ملك، وإنما عبارة عن نقل منفعة، أو حتى نقل منفعة ما بيها، مجرد هذا المعنى. سلطنتي يمكن أن أعطيك لك إياها، ساعة نحو الاشتراك، أنا أبيح لك تسكن معي في الغرفة، أو لا، هذه العين تنتقل إليك، هذه السلطنة المؤقتة، متى ما أردت أن أسترجعها أسترجعها. قال من غير أن يكون كذلك أن الملك لم يحصل لهما، وليس ذلك، هذا الفعل ليس من العقود الفاسدة. لأنه لو كان عقدا فاسدا لم يصح التصرف فيما صار إلى كل واحد منهما، وإنما ذلك على جهة الإباحة انتهى. لاحظوا شيء عندنا، شيء لكن مسألة نحن أشرنا لها إجمالا، هاي لا قد تبقى بذهننا، قد نستفيد منها. هذه العبارة من ابن إدريس رضوان الله تعالى عليه، هو ماذا قال؟ قال الإيجاب والقبول لم يقع، فراح يصير عندنا لازم نعم. اللازم الأول أن لفظ الإيجاب ولفظ القبول أو ما يقوم مقامهما شرعا لم يحصل، لأن ماذا قال؟ قال أعطني، فتوجد هناك أو يوجد هناك لفظ، لكن هذا ليس لفظ بعت وقبلت. واللازم الآخر أن لا يوجد لفظ أصلا، وإنما عبارة عن فعل. المعاطاة الجماعة عندما يريد أن يذكروها، البعض يقول المعاطاة لا يوجد فيها أي لفظ، وإنما أعطني، إنما يبذل في مقابل أن يأخذ، وما يكون قبله هو أشبه بعبارة المقاولة. بكم هذا؟ يمكن أن تنزل من قيمته، كلها مقاولة. المتر بدينار ممكن بنصف دينار؟ قال نعم المتر بنصف دينار، فيعطيه نصف دينار ويأخذ منه متر. هذا ما قبله كان مقاولة. والبعض يقول لا، مقصودنا من المعاطاة هو عبارة عن الفعل أو الألفاظ الغير معتبرة شرعا، يعني لا إيجاب ولا قبول أو ما يقوم مقامها. أقول أعطني، أو يتقدم القبول على الإيجاب، هاي كلها نعتبرها إحنا من المعاطاة. البيع العقدي بعت قبلت هذا ما موجود. ما هو بديله؟ بديله ألفاظ غير معتبرة شرعا، بديله أفعال، كلها نعتبرها معاطاة. هذا يمكن قد البعض يفصل هناك ألفاظ، لكن هاي الألفاظ هي ليست ألفاظ البيع، ممكن يجري بها البيع ممكن، أما إذا كان فعل بلا لفظ هذا ما يجري به البيع. أقول ممكن هذا نحتفظ منه، قد بعض العبارات يمكن أن نظفر بها ما يكون قريب من ذلك، لكن الآن النزاع في المعاطاة يعني بالفعل أو الألفاظ التي لم يعتبرها الشارع. هذا تقدم منه كلام ابن إدريس، قال فإن تعليل ابن إدريس عدم الملك بعدم حصول الإيجاب والقبول، قال لأن الإيجاب والقبول ما حصل، هكذا عبارته، ثم قال لأن الملك لم يحصل لهما، تعليل يدل على أن ليس المفروض ما لو لم يقصد التمليك، بل المفروض هو قصد التمليك، ويصرح يقول الملك ما حصل فهو قاصد التمليك، فكلام صاحب الجواهر مدفوع. صاحب الجواهر يقول هم لم يقصد التمليك، قاصدين الإباحة فتحققت الإباحة، هذا كلام صريح على أنهم قاصدين التمليك. هو لا يقول، يقول الملك لم يحصل لأن إيجاب وقبول لم يكونا، فعدم حصول الملك لعلة الإيجاب والقبول، أما قاصدين نعم قاصدين التمليك، فهذا كلام واضح على أن المراد قصدهم التمليك، يعني المعاطاة الثانية اللي هو قصد التمليك وليس قصد الإباحة، ليس أن يبيح كل منهما حاجته للآخر. أيضا هذا الكلام يرد كلام صاحب الجواب. سيدنا في هذه العبارة الاستفادة ردا على الكركي باعتبار من غير أن يكون ملكا، فيعني لا يوجد أصلا ملك متزلزل. أي الكركي بعدين إجي أول، بس هذا ما نقدر نقول هو ناظر الكركي، الكركي متأخر، فالكركي من نظر عباراتهم حاول أن يوجهها. السنج مع أن ذكره في حيز شروط العقد يدل على ما ذكرنا وهو قصد التمليك. لعلك تقول عبارته تنافي ماذا قال؟ قال وليس هذا من العقود الفاسدة. لا ما ينافي، يعني من جهة التمليك هو فاسد، أما يكون عقد إباحة لا فساد فيه. ولا ينافي ذلك قوله، أو قوله وليس هذا من العقود الفاسدة، نعم كما لا يخفى، فإذن هو عبارة عن إباحة. هذا رقم 2. 3، قال السيد بن زهرة في الغنية، غنية النزوع، كتاب طبع يعني مطبوع، وغالبا الغنية يعتمدون به الجماعة في الإجماعات باعتبار هو عصره أبي الصلاح الحلبي، وهو يعني الكافي في الفقه، وهو قبل ابن إدريس، ممكن الظفر ببعض الإجماعات، هسه المباني قد تختلف. على كل حال ماذا قال في الغنية؟ قال في الغنية بعد ذكر الإيجاب والقبول أيضا في عداد شروط صحة انعقاد البيع، قال كالتراضي لابد أن يتراضون، لا يوجد هناك شنو إكراه، ومعلومية العوضين لابد أن أعلم عوضي هذا ما هو قيمته، ثم بدأ يعرف واحترز، وبعد بيان الاحتراز بكل من الشروط عن المعاملة الفاقدة له، ذكر هذا حتى معلومة حتى يحترز عن الجهالة، الإيجاب والقبول تقديمه حتى يحترز عن وآخره، قال واعتبرنا حصول الإيجاب والقبول تحرزا عن القول، لاحظ عن القول، بانعقاد البيع بالاستدعاء من المشتري والإيجاب من البائع. معنى الاستدعاء هو يطلب البيع، يقول بعني هذا الكتاب، هذا الاستدعاء. والبائع ماذا يقول؟ قبلت بعتك، بعني هذا الكتاب، ماذا يقول البائع؟ بعتك. يرى ابن زهرة البيع ما يتحقق، لأن من قال البائع بعتك يحتاج المشتري أن يقول بعد بعتك قبلت. لاحظ الآن قال بعني الكتاب، هذا إنشاء من؟ المشتري. البائع ماذا قال؟ قال بعتك الكتاب، انتهى البيع. يقول لا، البيع الآن فاسد، لأن البائع عندما يقول بعتك المشتري لابد أن يذكر مرة ثانية ماذا يقول؟ قبلت البيع. فالاستدعاء هو عبارة عن رغبته في البيع، يطلب منه أن يبيع، فإذا قال بعت فقط بلا أن يتعقبه القبول من المشتري فلا بيع. هذا من جملة الاحترازات. قال والإيجاب من البعض بأن يقول أي المشتري بعنيه بألف، فيقول البائع بعتك بألف، فإنه لا ينعقد بذلك. لماذا؟ بل لا بد أن يقول المشتري بعد ذلك، يعني بعد قول البائع اشتريت أو قبلت حتى ينعقد. هذا واضح، هذا الاحتراز الأول اللي هو ماذا؟ الإيجاب والقبول. فالاستدعاء من المشتري ثم البائع ماذا قال؟ قال بعت، هذا فقط إيجاب، قبول ماكو، فلا بد الإيجاب والقبول، فهذا احترز عن الاستدعاء. واحد. اثنين، واحترازا أيضا عن القول، يعني قول من قال بانعقاد البيع بالمعاطات. شنو المعاطات؟ نحو أن يدفع إلى البقل قطعة ويقول اعطني بقلا فيعطيه. عبر عنا شنو معاطات. إذن المعاطات أعم من الفعل أو القول غير المعتبر، فإن ذلك ليس ببيع، كلام ابن زهرة واضح، وإنما هو إباحة التصرف أو إباحة للتصرف. ما هو دليلك؟ التفت للأدلة، نحتاج بعدين. قال يدل على ما قلناه، أولا الإجماع المشار إليه، وين؟ في مبحث سابق، في هذا النص ما بي إجماع، قبلا ذكر الإجماع. واحد. اثنين، وأيضا فما اعتبرناه مجمع على صحة العقد به وهو الإيجاب والقبول، وليس على صحته بما عداه دليل. هذا لا يوجد دليل على غير ما ذكرنا. بعد، ولما ذكرنا أيضا نهى النبي صلى الله عليه وآله، يعني رواية عن بيع المنابذة والملامسة وعن بيع الحصات. شو التفتم؟ المنابذة والملامسة والحصات هاي بها معاني، لعل بعضها أكثر من معنى. المنابذة الرمي، نبذت رميت، فمثلا يقول يرمي له الثوب وينبذ له الثوب والآخر ينبذ له الثوب، يعتبر هذا البيع، بيع المنابذة، تنبذ الثوب وأنبذ هذا بهذا. ملامسة أنه البعض يقول أن يلمس الثوب أو الحاجة من وراء الثياب، يعني بلا أن يراه، مجرد أن يلمسها، إذا لمسها وجب البيع، بمجرد أن تلمسها صار بيع جاهليه شكل. أو الثوب ما يفتحه، يطويه، وأنت بمجرد أن تلمسه وجب البيع. هاي معروفة الآن، قطعة قماش لا تفتح، لا تفتحها حتى. هاي الملامسة والمنابذة شارع المقدس لغاه. ليش؟ للبعض يقول إما تعبدا أو لمجهولية العرض، أنا ما أعرف، إذا ما أفتح أنا ما أعرف. الحصاد شنو؟ حصاد شنو؟ حصاد بعضهم يرى أن الحصات هي التي توجب البيع، وبعضهم يرى أن الحصات أيضا نبذ، يقول بعت واشتريت، شو اشتريت؟ يقول سأنبذ الحصات على أي سلعة وقعت هو هذا المبيع. فالحصات تحدد البيع، هذا ما له علاقة بمسألتنا، لأن هذا ناظر إلمن إلى مجهودية المبيع. 10 ثياب مختلفة، قل بعني أحد الثياب، بعتك، خيار علي من يقع، ننبذ الحصات على أي ثوب هو هذا البيع. هذا ليس لها علاقة بما نحن، لماذا؟ لأن هذا معناته البيع مجهول. وتارة بالحصات يجب البيع، هناك الحالة الأولى الحصات حددت البيع، فإيجاب البيع ليس عن طريق الحصات، هنا لا، الحصات هي التي توجب البيع، بحيث إذا رميت الحصى هو هذا بيع، هذا يدخل بما نحن فيه، لأن هذا معاطات، هي المعاطات هو هذا، يعني لا يوجد لفظ البيع. ولذلك ماذا قال؟ قال على بعض التفسير، على بعض التأويلات، حتى لا يكون التأويل الأول الذي فيه جهالة يكون خارج موردنا، احنا نريد يتحقق البيع بغير اللفظ. لاحظوا العبارة، قال وعن بيع الحصات على التأويل الآخر. التأويل الأول ما تقع عليه الحصات هو المبيع، هذا ليس له علاقة بما نحن فيه، وإنما نعم ممنوع هو، لكن لجهالة المبيع، هذا يدخل بشراط العوضين، معلومية العوضين. أما الذي يدخل بما نحن فيه اللي هو ماذا؟ أن يتحقق البيع بنبذ الحصات، كما يتحقق البيع اعطني يتحقق بنبذ هذا الحصات، بمجرد أن أنبذها يعني وجب البيع. هذا عبارة عن معاطات، لا يوجد بعته واشتريته. ومعنى ذلك التأويل الآخر هذا اللي يريده، ومعناه يعني اللي ممنوع اللي هو داخل في عدنا، أن يجعل اللمس بشيء هذا والنبذ له لهذا الشيء وإلقاء الحصات بيعا موجبا. فإذا نرجح للجميع يجعل اللمس بشيء، أنا لمست ماكو بيع، وأنا نبذت ماكو بيع، ألقيت الحصاة يعني تم البيع، يصير للجميع، فمعناته البيع تحقق بنبذ الحصات، معلوم البيع لكن تحقق بنبذ الحصات. نبذ الحصات ليست عقدا، ليست إيجابا، ليست قبولا، وإنما هي معاطات بناء على التفسير. أما إذا فسرناها بالمعنى اللي بيناه بعد تكون الرواية أجنبية عما نحن فيه، يطلع الكلام كله لأنه مجهولية المبيع، وهو أمر آخر يأتينا في شرائط العوضين. على كل حال ابن زهرة استدل بهذه الأدلة، فإن دلالة هذا الكلام على أن المفروض قصد المتعاطيين التمليك، ومن وجوه عديدة، الأولى ظهور الأدلة الثلاثة في ذلك، إجماع على العدم، والإجماع على صحة العقد به، والرواية. اثنين، كلام المصنف الآخر انتهى كلام بعض، انتهى كلام ابن زهرة، ذاك مال التأويل الآخر مال ابن زهرة. فإن دلالة هذا المصنف نعم، ومن احترازه عن المعاطات، قال نحترز عن المعاطات والمعاملة بمن بالاستدعاء بنحو واحد، مع أن قصدهم التمليك، احترازه عن المعاطات هذا واحد، وعن المعاملة بالاستدعاء احتراز ثاني، كل ثينات باستدعاء بشيء واحد، وهو لأنه لا يوجد إيجاب ولا قبول، والإجابة والقبول كان غرض منه ماذا؟ التمليك أو الإباحة؟ التمليك. فنحن نحترز عن عدم تحقق التمليك مع قصده ماذا؟ لأنه لا يوجد إجاب ولا قبول. كلام جدا جدا واضح. فأين قصد الإباحة يا أيها الشيخ الجواهري صاحب الجواهر؟ هاي ثلاثة. نجي الآن إلى أبي الصلاح الحلبي، قال في الكافي، الكافي في الفقه، بعد ذكر أنه يشترط في صحة البيع أمور ثمانية، قال ما لفظه؟ واشتراط الإيجاب والقبول، هذا صحة من البيع تمليك، قال ويشترط الإيجاب والقبول، لماذا؟ قال لخروجه البيع من دونهما، دون من؟ إجابة القبول، عن حكم البيع، يعني شرعا لا يتم النقل والانتقال، عن حكم البيع، لا عن حكمه، ولا هو داخل موضوعه قاصدين التمليك، لكن هو خارج عنا حكما. إلى أن قال: فإن اختل شرط من هذه لم ينعقد البيع ولم يستحق التسليم، يعني الذي اتفق عليه، وإن جاز التصرف مع إخلال بعض الشروط. لماذا جاز التصرف؟ يقول للتراضي، لأنهم راضين دون عقد البيع. عقد البيع ما يصح، ويصح معه الرجوع، يعني مع جواز التصرف يصح الرجوع، لأن إلزام لم يحصل بسبب تخلف الصيغة. انتهى كلام الكافي. يقول: وهو في الظهور قريب من عبارة الغنية، يعني استدل أيضا بدليلين، هم على جواز التصرف وهم على عدم انعقاد البيع. واضح. نأتي الآن إلى كلام المحقق. قال في الشرائع محقق الحلي، لاحظوا تطور المسألة، مصنف قام يقول إن الأقوال بعيدة ويقترب شيئا فشيئا. وقال المحقق رحمه الله في الشرائع، قال: ولا يكفي التقابض، يعني التقابض بين عيني وعين الطرف المقابل لا يكفي، من غير لفظ، لاحظ، من غير لفظ، وإن حصل من الأمارات ما دل على إرادة البيع. يقول التقابض لا يكفي من غير لفظ، أن هذه السلعة لك وهذا المال لي، تم التقابض، لفظ لم يحصل. قال: وإن حصل من الأمارات ما دل على إرادة البيع. يقول شيخنا: هاي وإن حصل هذه وصلية، والوصلية عادة نلجأ بها علما إلى فرد قد يكون خفي، اكرم صديقي وإن رأيته صافح عدوي، وإن رأيته صافح عدوي، يعني حتى في هذه الحالة أنت اكرمه. قال: وذكر كلمة الوصيل ليس لتعميم المعاطات لما لم يقصد به البيع، يعني الإباحة مو هذا المقصود قطعا، حتى قد يتصور صاحب الجواهر أن هذا به تعميم لمن لا يقصد الإباحة، لا، بل للتنبيه على أنه لا عبرة بقصد البيع مع الفعل أو مع قولين ليس إيجاب. هو ايش قال؟ قال من غير لفظ، يعني فعل فقط، فمعناتها المعاطات ليست لها قيمة إذا لا يوجد لفظ. قاصدين البيع، قاصدين البيع، لكن لم يتحقق البيع لأن اللفظ لا يوجد، وأيضا عبارته صريحة بما نريد أن نبين أنه محل النزاع هو قصد البيع. نعم، قصد، لا لا مو لفظ، قصد البيع، احنا قاصدين البيع بس ماكو لفظ. اعطني هاك واعطني بالمعاطاة. نأتي الآن إلى العلامة رضوان الله تعالى عليه. وقال العلامة في التذكرة في حكم الصيغة، وقال العلامة في التذكرة في حكم الصيغة: الأشهر عندنا أنه لا بد منها، أي من الصيغة، فلا يكفي التعاطي في الجليل والحقير. تعاطي ما يكفي، لا قضية صغيرة ولا كبيرة، قطعة بسكيت، إناء ماء، هذا حقير يعتبر، والأمور الجليلة بساتين، عقارات، حيوانات، كلها أمور جليلة. لا يكفي، يقول فلا يكفي التعاطي في الجليل والحقير، مثل: أعطني بهذا الدينار ثوبا فيعطيه ما يرضيه، يأخذ منا الدينار ويعطيه ثوبا. يقول هذا لا يكفي بانعقاد البيع، لأنه لا يوجد لفظ الإيجاب ولا القبول. جيد. أو يقول: خذ هذا الثوب بدينار، سواء كان من الموجب أو من القابل، أعطني هذا فعل المشتري، خذ هذا ثوب الدينار فعل البائع فيأخذه، فأيضا لا ينعقد به البيع. وبه وبما نقول قال الشافعي مطلقان أيضا في الحقير والجليل. لماذا؟ قال لأصالة بقاء الملك، يعني على مالكه، بقاء الدينار في ملك المشتري وبقاء الثوب في ملك البائع، لأن في مورد الشك هذه من النواقل لا نعلم أصالة الفساد في البيع، الأصل عدم النقل والانتقال، هذا واحد. ثانيا قصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد، بس هاي الثانية حقيقة بيها مجال للمناقشة، يعني هل هذا الذي أراد هنا على نحو العلة أو على نحو الحكمة؟ شو التفتوا لي؟ عادة الناس تلجأ للألفاظ في بيان مقاصد، واللفظ أوضح دلالة لبيان المقصود، فإذا كان هذا الأمر الشارع يريده فلا بد أن يذكر ألفاظ تدل على الإلزام ولا تدل على الترخيص، والشارع إما يأمر وإما يوعد نار جهنم على المخالفة أو إلى آخره. الأفعال عادة لا يمكن أن نحرز هذا الفعل على أي وجه حصل، فإذا رأينا النبي صلى الله عليه وآله يصلي صلاة الليل لا نعلم أن صلاة الليل هل هي واجبة هل هي مستحبة مباحة، نعم نستطيع أن ندرك شيئا نقول أن صلاة الليل ليست حرام أو ليست مكروهة، لأن لا يناسب النبي أن يأتي بهذا الفعل لا مكروها ولا حراما، وكذلك بقية المعصومين سلام الله عليه. أما أن هذا الفعل ما هي دلالته، أو أجد أن النبي صلى الله عليه الإمام عليه السلام عندما يأتي فلان مثلا يرحب به بكيفية خاصة، أو عندما يتناول الأكل يضع رجله بطريقة ويده بطريقة خاصة بلا أن يصرح، هذا الفعل ما هي دلالته؟ قالوا الدلالة مجملة، نعم ضدها نقيضها أقدر أستفيد، يعني هذا الفعل ليس حراما وليس مكروها، أما واجب مستحب مباح واحدة من هذه الأشياء لا أستطيع أن أتي بها. فعادة دلالة الأفعال على المقصود دلالة إجمالية، نعم إذا قامت قرينة على تعيين أحد الأشياء من الفعل إحنا نتبع القرينة، إذا قامت قرينة على ذلك قرينة مقامية قرينة حالية نحن مع القرينة. هنا الشيخ يقول وقصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد، الشيخ في مقام الإفتاء يعني لا يمنع في بعض الحالات أفرض منازعة أن يمكن أن هذا كان بيعا حسب كلامه، لأنه الألفاظ قاصرة عن الدلالة فلا نعلم أن هذا ما يراد منه. هذا المعنى مو كلش ظاهر في خصوص هذا المطلب، لأنه في المقاولة بعني قبلته، لا يوجد انصراف عرفي عن التوجه للبيع، ترى يأتي أحد يتكلم معك بكلام طويل فقد أنت تنصرف عن البيع، فإذا أعطيته المال وأعطاك يمكن تقول الدلالة انتفت، أما بلا فاصلة ولا يوجد انصراف لا من المشتري ولا من البائع، وأيضا توجد ألفاظ لكن ألفاظ غير الألفاظ مذكورة شرعا. فعندما يقول بعني ويقول قبلت البيع بلا فاصلة هذا الدينار مقابل هذا الثوب، قطعا هذا الفعل فيه دلالة على البيع، ليست فيه عدم الدلالة على شيء، فيه دلالة على البيع، هناك قرينة. ترى الفعل من الأول نعم مجرد لا أتكلم بلفظين ولا أفعل وبيني وبينك صلة فأعطيك كتابي وعندك حاجة أخرى أخذها مكانها، نعم هذا الفعل ليس فيه دلالة على شيء، يدل على الإباحة، قبلت أنا أعطيك الكتاب وأنت قبلت أنا أخذ منك الراديو، ليس فيه بيع. نعم هنا الفعل لا يدل على شيء، فهذه العبارة منا قدس الله نفسه لا تكون سيالة في جميع، نعم الأفعال هذا الأفعال بنفس لو خلت من أي قرينة أخرى فإنها ستكون مجملة، صحيح هذا الكلام بالأصول الذكرى، فعل لو خلا من أي قرينة نعم يدل على الإجمال ولا نعلم أنه نحمله على أي وجه من الوجوه، لكن تعليل قدس الله نفسه بهذه المسألة إذا قلنا هو له التعليل مو للشافعي، هو قال الشافعي مطلقا لأصالة وقصور الأفعال، لعل هذا الكلام من الشافعي، لأن هو ماذا قال؟ أعطني هذا، أعطني بهذا الدينار ثوبا، قطعا مو قاصد هو الأمانة ولا قاصد الرهن ولا ولا ولا، واضح العملية، هذا متصدي أن يبيع أجي أنا أرهن منه وأنا ما أخذ الأموال حتى أشتري ليس حتى أرهن، هناك قرائن تدل على أن البيع ممكن أن يحصل حتى بالأفعال، نعم الفعل لو خلا وحده بلا أي قرينة كلام سليم مبهم لا يدل على المقاصد، قلنا كنا نرجع على التذكرة نشوف هذا الكلام منه أو من الشافعي. العفو سيدنا بس يبقى احتمال الإباحة قائم، الملك أو الإباحة، الإباحة موجودة على كل حال، لأن الإباحة حتى في الملك حاصلة، هو يقول تراضي، احنا المقصود هل هو مقصود الإباحة قصد الإباحة أو لا، وشوف تعليله قال عبارته فلا يكفي التعاطي في الجليل والحقير، الأشر عندنا أنه لا بد منها، ممن حكم الصيغة، فلا يكفي التعاطي في الجليل، لا يكفي بمن، لا يكفي بالبيع، هو كلامنا عن البيع، لا يوجد أحد يقول لا يكفي التعاطي في الإباحة، ما كلامه تام، الإباحة بأي عنوان تحصل مطلق التراضي والإذن، هذا مطلق التراضي والإذن، حصل مضائف الآن في الطرقات الآن لا تعرف أنت صاحب المضيف ولا كذا، هو مجرد فتح الباب هذا إذن إباحة، إباحة يسهل الخط فيها، لكن الإشكال باللزومات، معاملة بها لزوم، هذا أصبح لي ترتب عليه آثار خيار، ترتب آثار مواريث، يترتب على آثار غصبية، هذا الإشكال، أما الإباحة المؤونة فيها سهلة، فالشيخ عندما يتصدى يقول لا يكفي المتعاطي في الجليل، هو النزاع وين؟ النزاع في المعاطاة التمليكية، بحيث الشافعي لاحظوا عبارة الشافعي وبه قال الشافعي مو بالإباحة أنه لا يكفي البيع، قال وعن بعض الحنفية وابن شريح فقط في الجليل، أما في الحقيقة قالوا يحصل التمليك يحصل البيع، قال أحمد ينعقد مطلقا على عكس الشافعي، ينعقد مطلقا يعني سواء كان بالجليل أو بالحقير ينعقد البيع، شوف ينعقد مو إباحة العقد، ونحوه قال مالك فإنه قال ينعقد لاحظ بما يعتقده الناس بيعا، أكو أوضح من هذه العبارة، ينعقد يعني ينعقد البيع بالمعاطاة بما يعتقده الناس بيعا، وأين الإباحة اللي ذكرها صاحب الجواب؟ على كل حال ودلالته على قصد المتعاطيين للملك لا يخفى من وجوه أدو... ما فائدة ذكر مالك وأبو حنيفة لأن هم أيضا إحنا نتصدى لبيان النزاع بيننا وبينهم في المعاطاة، بعضهم يوافقنا وبعضهم يخالفنا، المفروض يذكر هذه الآراء في بقية المسائل التي نختلف لا مو يختلف. لا بعض الأحيان يذكرها. أي العلامة قدس الله نفسه عند بعض الكتب تناول بها ذكر العامة. مثلا الشيخ الطوسي في الخلاف ذكر رأينا ورأي العامة. العلامة في المختلف ذكر رأي الشيعة المختلفين فيما بينهم. بالمنتهى منتهى المطلب كان يذكر رأينا ويذكر رأي العلامة العامة. بالتذكرة كذلك. فهو العلامة مو على نسق واحد كتبة، هي كتبة. فالعلامة عندما ذكر هاي المسألة وذكر أحمد وذكر الشافعي يقول مورد نزاعنا في المعاطاة التمليكية. رأي العلامة هذا، احنا نتنازع في المعاطاة التمليكية مو المعاطاة الإباحية. قرينة أنه العلامة صرح ثم ذكر رأي أحمد والشافعي وبعض الحنفية لبيان ماذا؟ أن ينعقد البيع بما يعتقده الناس، وكلامنا في هذا المعنى مو في القضايا الإباحية. قال ودلالته على قصد المتعاطين للملك لا يخفى من وجوه. أدونها جعل مالك في البداية موافقا لأحمد في الانعقاد من جهة أنه قال ينعقد بما يعتقده الناس بيعا، كل الصريح في هذا الجانب. انتهينا من العلامة. جاء الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه في القواعد، ليس في الدروس وليس في اللمعة وليس في غيرها، وإنما في القواعد والفوائد. قال قدس الله نفسه، لاحظوا، قد يقوم السبب الفعلي مقام السبب القولي. السبب الفعلي مقام السبب القولي. وذكر أمثلة لذلك، هم يذكرون أمثلة الوقف مثلا، قضايا أخرى، نعم الجعالة مثلا، الهبة، العارية، سيأتينا إن شاء الله تعالى أعم من الإيقاع، أعم من العقود والإيقاعات، بعضها يقع فيها المعاطات. كلامنا في البيع الآن، كلامنا المعاطات البيعية. إحنا قال ما لفظه وأما المعاطات في المبايعات، يعني شنو المعاطات؟ يعني السبب الفعلي. عبارته قد يقوم السبب الفعلي مقام السبب القولي، وذكر بأمثلة المعاطات يعني السبب الفعلي. هاك اعطني. وأما المعاطات في المبايعات فهي تفيد الإباحة. لاحظ المعاطات في المبايعات عقود البيع فهي تفيد الإباحة للملك، وإن كان في الحقير عندنا، عندنا يقصد عند الطائفة، حتى في القضايا الحقيرة من قبيل أعطني لبنا أعطني كأس ماء، بالأمثلة اللي شبهها سابقا الشيخ ابن إدريس. انتهى. يقول ودلالة هذا الكلام على قصد المتعاطيين للملك مما لا يخفى. لا يتحدث سبب فعلي وسبب نقلي. هذا واحد. نأيد، عندنا مؤيدات. مؤيدات شنو مؤيداتنا؟ يقول هذا كله الذي كان أمامنا وهو حديث القوم، مع أن الواقع في أيدي الناس الآن خارجا وفي زمن الروايات وزمن الشيخ الطوسي وغيره هي المعاطات بقصد التمليك. كل الواقع هذا بقصد التمليك. ويبعد قرائن خارجية فرض الفقهاء من العامة والخاصة الكلام في غير ما هو الشائع بين الناس. الشائع بين الناس هي المعاطات التمليكية، هم يتركوها يروحون إلى المعاطات اللي تفيد الإباحة. بعيد هذا، يتكلمون عن ما حاجة الناس عندما يستفتي يقول إذا كنت تقصد أنت الإباحة المعاطات الإباحية تفيد الإباحة، زين المعاطات التمليكية شنو؟ ما يجاوب، يروح المعاطات الإباحية. يصير هذا؟ قال ويبعد فرض الفقهاء من العامة والخاصة الكلام في غير ما هو الشائع بين الناس، مع أنهم صرحوا بإرادة المعاملة المتعارفة بين الناس عندما تكلموا عن هذا. ثم إنك قد عرفت ظهور أكثر العبارات المتقدمة في عدم حصول الملك، هاي العبارة حصول الملك، الملك بل صراحة بعضها كالخلاف السرائر والتذكرة والقواعد، هذا التفتوا له. وين عباراتنا؟ لا حضور، لا الملك، عدم الملك. هاي العبارة، لأن مثلا ابن إدريس قال لأن الملك لم يحصل لهما، ابن السرائر، السرائر اليوم القرآن، لأن الملك لم يحصل، لم يحصل، فعدم حصول الملك. هاي العبارات نستفيد من عدها. الشيخ الطوسي أيضا في الخلاف عبارته هكذا قال، لأن شوف من دون أن يكون ملكه، يعني لم يحصل الملك من دون أن يكون ملكه، ثم عرض بعد سطرين لأن الملك لم يحصل لهما، لأن الملك لم يحصل لهما. لاحظ النفي، سلب الملكية، أرجو الالتفات لهذه القضية، سلب الملكية لأن الملك لم يحصل لهما. زين، الغنية ماذا قال؟ قال ما هذا لفظه، فإنه لا ينعقد بذلك، ثم قال فإن ذلك ليس ببيع، هو باعتبار البيع أحد وسائل التمليك، فليس ببيع يعني ليس ملكا، ليس ببيع. قال فإن اختل الحلبي، فإن اختل شرط من هذه لم ينعقد البيع، لم ينعقد البيع، البيع هو مملك، لكن الفرق هناك ذكره ولفظة الملك، هنا ذكر لفظة البيع. كذلك هنا المحقق ولا يكفي إلا ما دل، شوف وإن حصل الإمارات ما دل على إرادة البيع، لكنه لا يكفي، لكن صراحة عبارته ما بيها. ليش ذكر شيخنا، ليش ذكر هاي القضية؟ من باب الإقرار، يقول هؤلاء يصرحون بأنه لم يحصل الملك لأن الملك لم يحصل لهما، صريحة، وهم الناس يعرفون باللغة العربية، ها؟ لأن الملك لم يحصل لهما. إيش راح نقولهم إحنا؟ كم لا، أنتم ما تقصدون هذا، أنتم تقول مقصودكم لأن الملك لم يحصل لأن معناها الملك اللازم لم يحصل، الملك المتزلزل حاصل، هم يقولون لأن التفتوا لأن الملك لم يحصل بل الإباحة. شوف السرها هو المقاصد، يقول قصدكم أنتم، قصدكم الملك لم يحصل يعني الملك اللازم، والإباحة يعني الإباحة التمليكية، فأكو ملك، يريد يقول جامع المقاصد، يقول أنا عندي مشكلة ما أفهمها من فتوى الجماعة، كيف يتحول، تتحول الإباحة بقدرة قادر إلى ملك؟ ما يصير، لابد من وجود ملك. فتش بعبارته، أتعب نفس الشريف على أن ترى هم يقصدون الملك، مع أن عباراتهم تقولون فإن الملك لم يحصل لهما، فشلون صارت هاي القضية؟ يعني جامع المقاصد يعني يتهمهم أنهم قاصرين بأداء العبارة، وكان بينه يحصل لنا، يحصل منك المتزلزل، هو إلى الآن ما ذكرنا فإذا مات أحدهما، العفو، فإذا تلفت أحد العينين، إلى الآن ما ذكرنا شيء، هاي العبارات فقط إباحة، ما قال فإذا تلفت أحد العينين وجب أو حصل الملك، إلى الآن ماكو. فالآن ويا جامع المقاصد الشيخنا يقول مع هذه الظهورات والصراحة، مو ظهورات، صراحة في المطلب، جامع المقاصد كيف فهم منهم هذا المطلب؟ عويصة هاي القضية يعني. فنزاع لازم جامع المقاصد الآن راح يبرز عضلات علينا. شلون نتخلص من هاي المعضلة إن شاء الله يجي نتكلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعليه الطاهر. Thank you.